إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وحنكمل النهاردة مع بعض إن شاء الله حديث المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتله للمسيح الدجال. كنا وصلنا لحد فين يا جماعة المرة اللي فاتت؟ تكلمنا عن المهدي. طيب نلخص الموضوع. حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، أيوة، يقتل الدجال والأرض تصبح أمان في مدة حكمه، جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لن تكون فتنة على الأرض من خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد ممن قبلها إلا نجا منها، وإنه لا يضر مسلم. خدوا بالكم يا جماعة، ودي طبيعة الفتن. طبيعة الفتن إن هي لا تضر المسلم، وإنما طبيعة الفتنة إن الإنسان بيمشي فيها وهو يعلم أنها فتنة، وهو يعلم أنها فتنة. وقلنا إنه أول ما هيتبعت هو طبعا أعور، والله عز وجل له عينين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سيقول في البداية إنه نبي وأنا آخر الأنبياء، تمام، ثم بعد كده يقول إيه؟ أنه ربكم. كويس؟ هيخرج من أرض في المشرق، في المشرق يقال لها خراسان، هيخرج من خراسان، وفي رواية أصبهان، والاثنين من إيران، الاثنين إيران يعني، وحيتبعوا اليهود كلهم، هيكونوا من أتباعه، وحيطلع على الشام والعراق، وحيعيش يمينا وشمالا وفي أرض الله عز وجل كلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا، تمام. وحنقول إن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن على جبهته مكتوب كلمة كافر أو كفر، ها، وإنه وإن ما فيش حد إلا ما حيشوفها اللي هي كلمة كفر أو كافر دي، وإن من فتنته إن معاه جنة ونار ومية ومعاه خبز، وحيجيب زي الجنة والنار، نار وجنة وجنته نار، ومعاه خير كثير، تمام، واللي حيؤمن بيه حياخذ من هذا الخير الكثير، ومن لا يؤمن بيه حيصيبه من للأسف يعني حيصيبه من الجوع ومن العطش ومن الخوف ما يصيبه يعني. والنبي قال الجوار من هذه الفتنة أو النجاة من هذه الفتنة تكون بقراءة فواتح سورة الكهف، 10 آيات من سورة الكهف، فواتح سورة الكهف تقي من المسيح الدجال، يعني لما تقرأيها الله عز وجل يقيك من فتنته، يعني يستغيث بالله ويقرأ على المسيح الدجال فواتح سورة الكهف، فخلاص الله عز وجل يجيرك من هذه الفتنة. وقلنا من فتنته ان هو يتمثل الام والاب في هيئة شيطانان، فيقولان يا بني ادعه فانه ربك، فيظن العبد ان ربه، ان المسيح الدجال هو ربه، ويتابعه على ان هو ايه ربه، لحد ما اخر واحد هيقتله. قلنا ان من فتنته ان يمر بالحي المكان يعني يدعوهم فيكذبوه، بعد ما يمشي كل الدواب بتاعتهم تهلك، ويمر في بالحي فيصدقوه، فتنزل السماء مطر والارض تنبت والمواشي بتاعتهم تسمن، ويمر بالخرابة يعني الارض الفاضية، يقول لا اخرجي كنوزك، طلعي الكنوز اللي فيك، تقوم الكنوز اللي فيها طلع وماشية وراه، تمام؟ هيخرج في زمان اختلاف من الناس وفرق وخفة من الدين. يعني الناس لما بتختلف وبتفترق، تمام، وتبغض بعضها بعض، ده خفة في الدين يا جماعة، وسوء ذات بين. يعني سوء ذات البين يعني ايه؟ يعني بيننا وبين بعض مفيش حب، بيننا وبين بعض مفيش ود، بيننا وبين بعض مفيش للأسف الشديد مفيش مشاعر، وده هيخلي الفتنة أعظم، لأن محدش بيثق في حد، محدش بيحب حد، خفة في الدين، فكل واحد نفسي نفسي، فخلاص أنا أخد الكنوز اللي مع المسيح الدجال واهرب منها وخلاص، واهرب بيها وخلاص، ماليش دعوة بغيري، تمام، لحد ما يوصل لهذا. ينزل عيسى ابن مريم، وحينزل عيسى ابن مريم، وزي ما قلنا حيلاقي الفئة المؤمنة في بيت المقدس، المسلمين المؤمنين، وإمامهم المهدي المنتظر. وقلنا بعد كده ان هو يعني سبحان الله المهدي المنتظر حينزل، انا اسفة، عيسى ابن مريم حينزل على جناحين، وهو وضع ايديه على جناحي ملك، وينزل منه كاللؤلؤ، حينزل يلاقي المسلمين بيصلوا، تمام، فحيقف يصلي معاهم، ويجعل المهدي هو إمامه، ويمكث في الأرض 40 سنة كلها خير، وكلها تقوى، وكلها حكم إسلامي، ويملأ الأرض قسطا وعدلا، لحد ما هيجيله أمر من الله عز وجل إن هو يدخل، وحيقتل طبعا زي ما قلنا عيسى ابن مريم حيقتل المسيح الدجال، والمسلمين حيقتلوا الكفار، وحتقام الدولة الإسلامية، تمام، وحيحج، تمام، عيسى ابن مريم، وحيسوي الصفوف، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، تمام كده. بعد كده هيلبس الناس 7 سنين مفيش بين اتنين عداوة، وزي ما قلنا 40 سنة هيقعد في الارض، 40 سنة هيمكث في الارض، 40 سنة، وهيحج قارن، وترفع الشحناء، ويرفع التباغض، وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين، يعني كل النتهم واحدة لرب العالمين. في هذا الاسماء حيوحي الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان أحد قتالهم فحرز عبادي إلى الطور. هيقول الله عز وجل خدوا بالكم بقى إن دلوقتي هتجي الوحي جبريل ينزل على عيسى ابن مريم، وهترجع تاني الوحي ينزل إلى الأرض، ولكن لا تبديل في الشرائح، لا تبديل في الشرائح. هينزل الوحي على عيسى ويقول له ان عبادي كلهم خدهم واطلع بيهم على جبل الطور، لان هيطلع دلوقتي عباد لا قبل لك بهم، يعني مش هتقدروا عليهم من كترهم. مين اللي هيظهر في هذا الوقت؟ يأجوج ومأجوج. اللي هيظهر في هذا الوقت يأجوج ومأجوج. هيطلع بقى يأجوج ومأجوج، ها، الوحي ما هو انقطع يا محاسن، بس هيرجع تاني، مش عيسى ابن مريم هينزل، مش عيسى ابن مريم ربنا سبحانه وتعالى رفعه وبعدين هينزل تاني، فهيرجع الوحي تاني، بس مش وحي بقى تغيير شريعة يا محاسن، يعني مش دين جديد، هو نفس الدين، بس هنشوف دلوقتي الوحي هينزل بايه. قلنا اول حاجة ان ربنا هيقول لهم ادخلوا على ايه، يا رب امين امين يا رب، يدخلوا على جبل الطور. دخلوا على جبل الطور، ها، استخبوا هناك، الطائفة المؤمنة كلها، يبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج يا جماعة، والنهاردة كنا مفروض هنتكلم على قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج دول قوم، لو انتوا تفتكروا سورة الكهف، سورة الكهف ان ذو القرنين ده ملك عادل، ذو القرنين ملك عادل. وخدوا بالكم ان سورة الكهف فيها خرافات كتيرة جدا، فاللي عايز يقرأ سورة الكهف صح يقرأ سورة الكهف بتفسير ابن عثيمين، يقرأ سورة الكهف تفسير الشيخ ابن عثيمين، تمام؟ طيب، في ملك عادل كان اسمه ذو القرنين. طبعا في اسرائيليات كتيرة جدا يا عفاف في تفسير سورة الكهف، علشان كده شيخ مقبل بن هادي وشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلماء الحديث طلعوا هذه الاسرائيليات من السورة، فهماني؟ وبقى الاحاديث الصحيحة فضلت فيها، يعني طبعا فيها اسرائيليات كتيرة جدا، لان يعني في ذو القرنين طبعا في خرافات، وفي قصة موسى والخضر وفي خرافات كتيرة جدا في القصص دي، وعين الحياة والعين اللي هي بتخلي خلود، طبعا الكلام ده كله ما انزل الله به من سلطان يعني. المهم، فذو القرنين ده يا جماعة كان ملك عادل، كان ملك عادل وقوي جدا، كويس؟ فالحقيقة احنا بنقول اهو الحقيقة، الحديث الصحيحة هنقولها اهو هنذكرها يا عطية. ذو القرنين هتلاقيها في كتاب تفسير سورة الكهف لابن عثيمين، تفسير سورة الكهف لابن عثيمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمام؟ طيب، ففي سورة الكهف يا جماعة يأجوج ومأجوج دول كانوا قوم بيأذوا القوم اللي جنبيهم، كانوا قوم، آمين يا رب، كانوا قوم بيأذوا الأقوام اللي جنبيهم، كويس؟ يعني يغيروا عليهم جدا يا عفاف، يغيروا عليهم وإيه، وياخدوا منهم الأكل ويسرقوا حاجتهم ويرجعوا تاني يحتموا ببلادهم، كويس؟ فالناس اللي بيغار عليهم ها راحوا لذو القرنين، وده كان ملك عادل، وكان زي ما تقولي من أكبر الملوك في هذا الوقت، كان عنده بلاد كتيرة جدا وخير كثير جدا في ملو البلاد. فراحوا قالوا له تيجي تبني لنا سد بيننا وبين يأجوج ومأجوج دول، يعني زي ما تقولي ايه، زهقنا منهم خلاص، عرفنا من تصرفاتهم، كل شوية يجوا يغيروا علينا ويرجعوا، يجوا يغيروا علينا ويرجعوا. فذو القرنين قالوا له هنديك فلوس، يعني لو عايز هنديك اي حاجة. فذو القرنين قال لهم لا، انا مش عايز منكو حاجة، انا بس عايز منكو ايدي عاملة وتيجوا تساعدوني. عمل لهم سد من اقوى السدود اللي ممكن تتعمل، والسد ده فيه حاجتين. السد ده عبارة عن فولاذ، يعني حط النحاس على الحديد فبقى زلق، يعني اللي يطلع عليه يتزحلق، وفي نفس الوقت قوي ما ينفعش يتخرب، كويس؟ وهم كانوا ورا الجبال، فراح قافل، يعني بقى جبل وجبل وبينهم السد اللي هو فولاذ وحديد ده، اللي هو بقى ايه بيزحلق زي ما بيقولوا، يعني كل ما يأجوج ومأجوج يجوا يطلعوا عليه عشان يغيروا على القوم اللي جنبهم يقوموا متزحلقين وعين تاني، لانه معمول من الفولاذ الايه الزلق، كويس؟ وبنى ذو القرنين هذا السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج عايشين في بلادهم وبيتكاثروا، تمام، وبيحاولوا يحفروا في هذا السد. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فتحوا، النبي صلى الله عليه وسلم كده شوفي حطي كده اعملي خمسة بالابهام والسبابة، خمسة، فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم يأجوج ومأجوج من السد هكذا، زي ايه رقم خمسة اللي بنعمله بصباعين كده، الابهام والسبابة كده، كويس؟ في الوقت ده بقى ما في وقت عيسى ابن مريم الله عز وجل هيقول له ايه، خد القوم المؤمنين اللي معاك دول وروح بسرعة على جبل الطور. عيسى ابن مريم هيمسح برضو من الحاجات اللي هيعملها ان شاء الله واخبر بيها النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل ان جيش المهدي يكون من اولادنا، مش شرط اولادنا اللي من اصلابنا، ولكن من اولادنا اللي نربيهم ان شاء الله على الدين وعلى الشرع. عيسى ابن مريم من قوم هيمسح على وجوه القوم، يعني هم كل اللي معاه دول يا جماعة خلاصة المؤمنين. اوعى واحدة منكم تقول انا ما خلفتش او ولادي ما التزموش او ما الى ذلك. ابن تيمية يا جماعة لم يتزوج ولم ينجب، وابنائه من 700 سنة اللي تربوا على كتب ابن تيمية ما زالوا في ميزان حسناته. كل من تربى على كتب ابن تيمية ما زال في ميزان حسنات ابن تيمية. فالولاد مش شرط يكونوا ولادك من صلبك، الولاد دول انت تقدري تربيهم من الجيران من المدارس ما الى ذلك، ها، ويطلعوا في ميزان حسناتك. وكل ما يعلموا حد حاجة يبقى في ميزان حسناتك. فما فيش واحدة تقول ايه اصلا انا ما عنديش عيال، اصلا انا ما خلفتش، اصلا عيالي لم يتأثروا. ما بنتكلمش على عيالك اللي من صلبك، احنا بنتكلم على عيال اللي من تربيتك. طيب، بنقول ان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هيمسح على وجوه القوم. شوفي بقى الحاجات الرائعة بقى اللي هم هيعيشوها في ظل النبوة، يعني يمسح على وجوه القوم، يعني هيمسح وجود على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يقعد يقول لده انت هتبقى في الجنة في الدرجة الفلانية، وانت هتبقى في الجنة في الدرجة الفلانية وما الى ذلك. وهم في الطور هيخرج يأجوج ومأجوج من كل حتة، خلاص هم مستخبئين في الطور. فيمر اولهم على بحيرة طبرية، بحيرة طبرية اللي احنا شايفينها دي، فيشربون ما فيها، هيشربوا كل اللي فيها. ويمر اخرهم فيقولون لقد كان في هذه ماء من كترهم، خدوا بالكم مكتر قد ايه. وبعدين يمشوا، يفضلوا يمشوا يمشوا لحد جبل اسمه الخمر، وهو جبل ببيت المقدس، وحيقتلوا كل اللي حيقابلوهم، يعني كل الناس اللي حيقابلوهم حيقتلوهم. فيقولون لقد قتلنا من في الارض، هلما فلنقتل من في السماء. احنا خلاص قتلنا اللي في الارض، يلا بقى نقتل الايه اللي في السماء. شوفي سبحان الله الغرور، شوفي الغرور. فيقوموا رمين الاسهم بتاعتهم للسماء، ربنا علشان يفتنهم اكتر يرجعها لهم فيها دم. يعني تخيلي واحد يرمي سهم كده يقوم طاير في فوق ورجع له فيه دم، فيقولون قتلنا اهل الارض وايه وقتلنا اهل السماء. النبي صلى نبي بقى نبي الله عيسى واصحابه مفيش اكل، خدوا بالكم هم في الطور ومفيش اكل ياكلوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم. مفيش اكل ياكلوه، فراس الثور لحمه راس الثور لحمه الراس دي مفروض ارخص حاجة، هتبقى غالية جدا، مش غالية يعني مستعد ان هو يضحي بكل ما عنده علشان ايه، علشان هذا الامر. فالله عز وجل يجعل اكلهم وشربهم وطعامهم يحولهم، ودي قدرة الله عز وجل يا جماعة. الله عز وجل قادر على كل شيء، يجعل اكلهم وطعامهم وشرابهم هو التسبيح والتكبير والتهليل. يعني يقولوا سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، فيبقى ده الطعام والشراب بتاعهم يعيشوا عليه، يجعلهم كالملائكة. وهذه الأحاديث يا جماعة وردة في مسلم والبخاري وأحمد. فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله، يعني هيقعدوا يدعوا لربنا عيسى ابن مريم هو والمؤمنين، هيرغبوا. يرغب يعني ايه يرغب؟ يعني يجتهد في الدعاء الى الله انه يخلصوا بقى من ايه، من يأجوج ومأجوج. هم محبوسين في الجبل، والتانيين كالوا كل اللي في الارض وشربوا كل اللي في الارض من كتر عددهم. يعني فيرسل الله عز وجل نخف النغف ده يا جماعه حشره صغيره بتيجي للحيوانات فبتموتها في رقابهم، ينزل عليهم نغف من ربنا يقوم داخل في رقبتهم يموتوا كلهم، كل يأجوج ومأجوج يموتوا. هيجي ينزل نبي الله بقى عيسى واصحابه خلاص ماتوا، هيفاجئوا ان ما فيش شبر الا ما فيه جيفه. كويس؟ خلاص ماتوا وعفنوا وكل الارض جثث وجيفه. تخيلي بقى الريحه عامله ازاي؟ يعني لما نقول ان هم شربوا طبريه واولهم شرب طبريه واخرهم عدى، انت بتتكلمي على ملايين، انت بتتكلمي على ملايين، وملايين في منطقه زي دي يعني يملوها كلها. شوفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجدون في الارض موضع شبر الا ملاه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله واصحابه الى الله، هيقعدوا يدعوا تاني: يا رب احنا مش هنعرف نعيش في الارض كلها نتن وكلها عفونه ومفيش لا زرع ولا ميه ولا حاجه خالص. ربنا سبحانه وتعالى يرسل لهم طير كأعناق البخت. أعناق البخت يا جماعة يعني رقبة الجمل، البخت دي اللي هي الجمل، الناقة اسمها البخت، العنق بتاعها طويل، فحاجة كده ايه طول رقبة الجمل. فتقوم شايلة كل الجثث والجيفة دي فتطرحها حيث شاء الله، ما نعرفش بقى تطرحها فين، المهم ان الارض ايه هتطهر من الجثث. ثم يرسل الله عز وجل المطر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة، كالزلفة، كالزلفة يعني ايه بتزحلق من كتر النظافة. الارض هتبقى زي ما بنقول الارض زي الفل، فهتنزل المطرة والارض هتبقى زلفة، ويقال للارض: انبتي ثمرتك وردي بركتك، انبتي ثمرتك وردي بركتك. فهترجع البركة والنباتات هتعلى جدا وترجع البركة تاني في الأرض. شوفي بقى: فيومئذ تأكل العصابة من الرمان. العصابة دي يا جماعة مش عصابة يعني عصابة لصوص، لا، مجموعة رجالة يعني العشر رجالة هياكلوا رمانة. ويستظلون بقحفها، عارفة لما تمشيتي كده قشرة الرمانة يوم عاملينها شمسية والعشرة يناموا تحتها. ويبارك الله عز وجل في الرسل. الرسل اللي هي الايه يا جماعه؟ الرسل اللي هي اللي هو لبن الابل، تمام؟ حتى ان اللقحه يعني الحاجه اللي بتنزل الحلبه بتاعه الابل يا جماعه اسمها لقحات، يعني يقعد ايه كل شويه، عارفه ما تيجي تحلبي بقره او تحلبي ناقه تنزل على دفعات كده، دفعات دفعات، اللقحه الواحده هتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر، يعني تخيلي بقى اللي هي ايه الدلقة بس اللي بتنزل كده من البقرة هتكفي قبيلة، هتبقى من الغنم الناس كلها هتشرب من كتر البركة، تمام؟ طيب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويكون الثور، الثور الثور بكذا وكذا من المال، يعني الثور هيبقى غالي جدا، والفرس بدريهمات، الفرس الحصنة رخيصة جدا والثور غالي جدا. فقالوا له: يا رسول الله، ولما ليه هيبقى ده غالي ليه وده رخيص ليه؟ قال: لأن الثور الثور هيحرس الارض، الارض كتير جدا والخير كتير جدا، وعايزين تيران تمشي بالساقية وتحرس الارض، ولا يوجد حرب، مش محتاجين للفرس، هنعمل ايه بالفرس؟ مفيش حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، هيبقى من اجمل الايام، فانه يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بأذرت حبك على الصفا لنبت. لو بذرت حبك على الصفا لنبت. يعني لو انت حطيت الحب بتاعك على الصفا هينبت. الصفا طبعا منكم اللي شاف الصفا، الصفا ده جبل وجبل صخري كمان، تمام؟ فهينبت، تمام؟ لو انت رميت شويه بذر كده على الصفا والمروه هيقوم تلاقيه خلاص بقى على طول، تلاقي لك شجر وتلاقي لك خير وتلاقي لك الحاجات دي كلها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحاسد، جزاك الله خيرا، ربنا يعزك، ولا تحاسد ولا تباغض. وقال لك: ترتع الاسود مع الابل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. الوليد الطفل الصغير يدخل ايده ببق الحية ما تعملوش حاجة. وتفر الوليد الاسد فلا يضره. تمشي ورا الاسد وتلف وتجري وتلعب وما يعمل لهاش حاجة. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الارض من السلم، وتكون الكلمة ولا واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها. ويمكث عيسى بن مريم 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. خلاص هيموت وهيتصلى عليه المسلمين. وبينما هم كذلك، ها يعني هم وهم بيصلوا عليه، إذ بعث الله ريحا باردة من قبل الشام. هتيجي ريح باردة من قبل الشام، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. في هذا الوقت يا جماعة هتيجي الروح دي، الرياح اللي هي الباردة دي، وهنا هتحصل حاجة غريبة، لأن الأصل في الروح إن هي بتقبض منين؟ الروح بتقبض من الحلقوم، ويأتي ملك الموت يقبضها من الحلقوم. في هذا الوقت، ودي آخر معجزة في الوقت ده، إنه هم بيصلوا على المسيح عيسى ابن مريم هتيجي ريح باردة تقبضهم من تحت آباطهم، يعني هتخرج الروح من تحت الإيه؟ الإبط. ومش هيبقى على وجه الأرض حد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا يقبض. ولو واحد حتى جوه الجبل برضو الروح هتقبضه من جوه الجبل، حتى لو كان أحدهم في كبد جبل لدخلت عليه. ويبقى شرار الخلق، ويبقى شرار الخلق. شرار الخلق احنا هنتكلم عنهم النهاردة شوية بسيطة، لكن انا علشان ارتب لكم العلامات الكبرى، واحنا قلنا ان سبحان الله ان العلامات الكبرى كما يظن الناس ان هي هتكون اخرها عيسى ابن مريم والمسيح الدجال، لا، هي العلامات الكبرى اولها ظهور المهدي، اولها ظهور المهدي وعيسى ابن مريم على عكس ما يظن الناس، وبعد كده بتظهر بقية العلامات الكبرى بتتوالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تتوالى يعني فترة بسيطة جدا بتتوالى العلامات الكبرى. علشان كده طلوع الشمس من المغرب لن يكون إلا بعد موت عيسى بن مريم، الدابة لن تكون إلا بعد عيسى بن مريم، الناس اللي هي ذو السويقة دول اللي هيكونوا آخر ناس، وبعد كده تقوم عليهم الساعة. الناس كلها في هذا الوقت المؤمنة والمسلمة هتموت، ويبقى شرار الناس. شرار الناس بقى كما يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في خفة الطير. يعني ايه في خفة الطير؟ متقلب، خفيف، ما عندوش اتزان، ما عندوش حكمة، ما عندوش عقل. وأحلام السباع. أحلام السباع يعني إيه يا جماعة؟ يعني مع إن هو لا همة له ولا عزم، ولكن زي ما بنقول إيه؟ بيتكلم كلام ها بيتكلم كلام كبير، هو مش قده خفة الطير وأحلام السباع، يعني هو عقله صغير جدا ويتكلم كلام لا يتلائم مع هذا العقل الضعيف الخفيف المتقلب اللي ليس فيه ثبات ولا دين ولا غيره. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، تمام. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون، ألا تستجيبون، فيأمرهم بالأوثان فيرجعوا يعبدوا تاني الأوثان. كويس كده، لحد هيقعدوا يتهارجون تهارج الحمر، وهم دول القوم خدوا بالكوا اللي هيقوم عليهم الساعة. ولكن هيحصل لهم حاجتين قبل قيام الساعة. الحاجة الأولانية يا جماعة اللي هتحصل وهي ظهور الدب، وظهور الدب طبعا دب دي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ان الله عز وجل سيرسل على القوم دابة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتذكرهم بالله. تخيلي من كتر ما القوم ما عندهمش دين وما فيش حد فيهم صالح، ها مين اللي هيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ دابة، دابة ذات شعر، ذات شعر كثيف لا يعرف وجهها من ظهرها. والحديث وارد عندنا في صحيح مسلم، لان احد الصحابة اللي هو تميم الداري رآها، وهو يعني حديث طويل ان شاء الله المرة الجاية ناخده، ان هذه الدابة هتظهر على القوم بعد موت المسيح الدجال وتأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وده طبعا من يعني قلة شأنهم. تخيلي ان الدابة هي اللي تأمرك بمعروف وتنهاك عن المنكر، طبعا ربنا يعطينا يعني مش احنا، هم من كتر ما هم قليل شأنهم عند الله عز وجل، قلة شأنهم وضعفهم عند الله عز وجل. وبعد الدابة هيقتلوها، هيقتلوا الدابة دي، بعديها هتخرج الشمس من مغربها وخلاص محدش هينفعه، لن يؤمن احد ولن تقبل توبة، لان خلاص كده مش هيبقى فيه توبة، وهنا يغلق باب التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتهارجون تهارج الحمر. تهارج الحمر يعني بيقتلوا بعض، والهرج هو القتل بغير سبب. تهارج الحمر يا جماعة يعني زي الحمير بيقتلوا بعض، في حاجة اسمها هيجان الحمار. الحمار لما يجيله حاجة اسمها هيجان او فقدان عقل زي المجنون كده، يقعدوا ايه يضربوا ببعض لحد ما يقتلوا بعض، وده بيبقى في الحمر مش الاهلية، بيبقى في الحمر الوحشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتهارجون تهارج الحمر، تمام، فعليهم تقوم الساعة حتى يقول الرجل، شوفي بقى سبحان الله، حتى يقول الرجل: ها كنا نسمع آباءنا يقولون شيء اسمه الله، كنا نسمع آباءنا وأجدادنا يقولون شيء اسمه الله، سبحان الله. في الوقت ده الناس دول ها هيظهر لهم ذو السويق، وذو السويق دول كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم برضو، أخبر إن هم قوم قصيرين ها ويهدمون الكعبة، اسمهم ذو السويق، ويخرجون برضو بعدد كبير، هم كفار هيهدوا الكعبة خلاص، لأن ما عادش فيه حد لا بيعمل عمرة ولا بيعمل حج ولا الكلام ده، وإيه ويقتلوا الناس. في الوقت اللي هم بقى زي ما تقولي تهرج الحمر ده بيقتلوا ببعض وكل حاجة ترجع تاني كالجاهلية الأولى والأعوذ بالله، تمام، هينفخ في الصور ويسمعه من في الأرض، يعني الناس اللي عايشين دول هيسمعوا نفخ الصور، حتى إن الرجل يلوط حوض إبلي، يعني ماسك الاسمنت وقاعد يعمل الحوض بتاع الابل عشان ايه؟ لا لا لا لا يا عفاف، ما احنا بنقول اهو، لا المسجد الاقصى هيتحرر في العلامات الصغرى يا حبيبتي، وهيتلم فيه المسلمين ومعاهم المهدي المنتظر، وهينزل عليهم المسيح عيسى ابن مريم في البيت في المسجد الاقصى. المسجد الاقصى ان شاء الله يحرر قريبا جدا باذن الله. دي من العلامات الصغرى يا عفاف، تحرير المسجد الاقصى من العلامات الصغرى حبيبتي. لكن هدم الكعبة دي اخر العلامات الكبرى، هدم الكعبة دي اخر العلامات الكبرى الكبرى. فالراجل وهو قاعد بيلوط حوض ابله، يعني قاعد ماسك الاسمنت وقاعد يبني حوض للابل عشان تشرب، انتوا متخيلين بقى الغفلة، والرجل يضع في فيه اللقمة، قاعد يحط ببقه لقمة، كل الناس دي هتسمع صوت السور اللي هو ايه؟ بداية الله عز وجل، بداية يوم القيامة، بداية يوم القيامة. هنضطر نقف للأسف لحد هنا، لأن احنا كده خلصنا العلامات الصغرى والكبرى للي هيبقوا عايشين، دول اللي هيعيشوا. نبتدي احنا بقى ثلاثة يا عفاف هنقول عليهم ان شاء الله، تمام؟ هيبتدي اول نفخة الناس كلها هتسمعها، تمام؟ والنفختين التانيين هنقول عليهم حاضر. هنبتدي يا جماعة من المرة الجاية هنتكلم على الموت، لان خدوا بالكم انا عندي ناحيتين، ناحية الناس اللي عايشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ايه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ايه الناس اللي عايشين دول؟ وهنبتدي نتكلم طب اللي ماتوا؟ لا لا لا لا موسى مين؟ لا لا يا حبيبتي، لا مفيش حد هيحضر غير اللي عايش في هذا الوقت. موسى عليه السلام هو ميت. لا فتح الميت مش هيحضر الكلام ده يا عفاف خالص. راجع الشرايط يا عفاف بتاعت الدار الاخره علشان يعني تلمي بالموضوع ده كويس، لان يا جماعه في كلام عيسى ابن مريم، لا في كلام كتير جدا غلط بيتقال، تمام، على هذا الامر. انت قصدك عايزه، انا فاهمه يا عفاف، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ادري. ايوه ايوه انا فهمتك موسى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ادري ان ساقة الطور دي خلاص هتبقى بالنسبة له كفاية ولا ايه. لا موسى هيبقى عند الله عز وجل، اصل خدي بالك الانبياء في السماء. ما احنا ان شاء الله المرة الجاية هنوضح موضوع الانبياء والموت. احنا كده يا جماعة اتكلمنا على مين؟ الناس اللي عايشة لحد ما هيسمعوا صوت القيامة، النفخة الأولى اللي عايشين على الأرض هيسمعوها، وهيشوفوا بقى بداية يوم القيامة، تمام؟ المرة الجاية هنقول اللي عايش هيشوف إيه، وهنقول بقى الميت، طب اللي مات بقى خلاص، الأنبياء بقى ماتوا، طب الوضع بالنسبة لهم إزاي؟ الرسل هيبقى الوضع بالنسبة لهم إزاي؟ واللي مات في قبره هيبقى عامل إزاي؟ فمن المرة الجاية إن شاء الله نبتدي نتكلم بقى على الموت، اللي هو كما سأل الرجل متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت له؟ فاحنا يعني احنا نعرف العلامات الصغرى والكبرى علشان نتعلمها ونعلمها لأولادنا، لكن الله أعلم احنا هنعيش لإمتى؟ فيبقى الاستعداد كله على إيه؟ على ماذا أعددت له؟ يعني نكتفي بهذا القدر النهارده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.